مثاله. ويكفأها بالهمزة وروية في غير مسلم يتكفأها بالهمزة أيضا. وخبزة المسافر هي التي يجعلها في المنة ويتكفأها بيديه أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي، لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها. فقد سبق الكلام في اليد في حق الله تعالى وتأويلها قريبا مع القطع باستحالة الجارحة ليس كمثل شيء. ومعنى الحديث أن الله تعالى يجعل الأرض كالظلمة والرغيف العظيم، ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة، والله على كل شيء قدير. قوله إدامهم بالان ونون، قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدها 70,000. أما النون فهو الحوم باتفاق العلماء. فهو الحوت باتفاق العلماء. وأما بالان فبالذاء موحدة مفتوحة وبتخفيف النام ومين مرفوعة غير منونة. وفي معناها أقوال مضطربة، الصحيح منها الذي اختاره القاضي وغيره من المحققين أنها لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور، وفسره بهذا. ولهذا سأل اليهودي عن تفسيرها، ولو كانت عربية عرفتها الصحابة ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها. فهذا هو المختار في بيان هذه اللفظة. وقال الخطابي لعل اليهودي أراد التعنية عليهم. والأب الغزول على هذا كل واحدة. هذا على طريقة التأويل النووي والأب وأشباههم تأول اليد وليس سجود لله، هذا من الغلط القبيح. تأولنا بقدرة الله له كذان لايقة به سبحانه وتعالى تقول به ما هو يعطي، وليس كاتائج المخلوقين ولا حاجة إلى التأويل بالقدرة أو بالقوة. كل هذا غلط خلاف أهل السنة وجماعة نسأل الله السلامة. نعم نعم والخبز لأنها ليست منبسطة كالرقاقة. قوله الخبزة من السفر الخبز بظل خارج العلامة التي تجعل في المنة. علامة كذا؟ نعم. قلنا الظلامة عندك حطها الظلامة عندك؟ هي الظلمة التي توضع في المنة. يقامون عندكم؟ سلم على الظلمة؟ كذا اسم الخبزة عند بعض العرب أو بعض العجم. ظلمة ظلامة سم. نعم. حدثنا يحيى بن خزيمة. المقصود أن يصرف بها سبحانه وتعالى ويكتفأها في يمينه كما يشاء جل وعلا حتى تكون في غاية من الاستواء لأهل الموقف، ويكون نصيب أهل الجنة منها كخبزة يأكلونها ويتذكرون بها بخلاف الكفرة. لكن الحظ من ذلك قال يبين ان الارض يوم القيامه تختلف الذي عليها المؤمنون غير ما عليه الكافرون. الذي عليها المؤمنون غير ما عليه الكافرون. نعم. وان كانت سويت وزالت جبالها واشجارها الى غير ذلك، لكن نصيب المؤمن منها نصيب خاص كالخبز. نعم نعم إلا إذا حطها في الملبس وانهرها يجلبها حتى تستوي وحتى يسقط عنها تراب ورماد وخبزة المسافر في الأرض يطرحونها في الأرض يحفونها يحفونها في الأرض يحفونها من الملة فتستوي يخرج اللي يحط في الفرن. نعم نعم هذه على وجه المطلق سبحانه وتعالى يجوز التكفئة وليس معناها التوكيد. نعم. لا كلنا يشعرون مبصرين كلهم. نعم. لكن يوم القيامة شر الكافر شر الله في أمان عقوبة شر الله في أمان. نعم. حدثنا يحيى بن خبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا قرة له ألوان وله صفات. نعم

نتكلم فيه نعم يوصل معنا مرتين مثل القتلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد لم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو كره وهاداه. قال حدثنا ابي شيبه حدثنا ابو معاويه وابو اسامه عن الاعمس عن سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله عز وجل، انه يترك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. المعنى: ليس هناك احد اصبر على اذى من الله جل وعلا، لا من الجن ولا من الانس ولا من غيرهم. هو سبحانه وتعالى الصبور على الناس، يعافيهم ويرزقهم، ينزل لهم المطر، ينبت لهم النبات، ثم يشركون به ويدعون له الولد ويعصون امره ويرتكبون نهيه، الا من عصم الله سبحانه وتعالى الرحيم. ومع هذا لا يعاجلهم العقوبه سبحانه وتعالى، بدينه ولا يغفر جل وعلا. ولهذا قال: ما احد اصبر على ذنب من الله سبحانه وتعالى. ولولا حلمه ولولا صبره لهلك الناس، كما قال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. لا تؤخر: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه، ولكنه جل وعلا يملي ويمهل سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل الحذر، وأن لا يغتر بحلم الله وإلا فقد يملي له، ثم يأخذه على غروه وعلى حالة سيئة، وقد يملى له إلى الموت على أسوأ حالة، كما قال عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم يوم تشخص به الأبصار. قال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يولي الظالم حتى إذا أخذ من يده. فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بحلم الله وإملائه وإنظاره له وهو يقيم على معاصيه، بل يحذر، يجب أن يحذر ويبادر بالتوبة. نعم. الله عنك يا شيخ. في بعض الحالات يمر على العبد يثور شوقا، يعني رؤية للموت اللي لقى رب جل وعلا، وحالة ثانية يكره الموت ويكره تدابك هذا من طبيعة النعم. روحة الموت من طبيعة النعم، مثل وقعة عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الموت؟ كلنا يكره الموت. من طبيعة الإنسان غالب عليه يكره الموت، يحب الحياة، المؤمن يحب يزداد عملا صالح، وغير المؤمن يحب يرتع في الشهوات. قال: لا، ولكنه مؤمن إذا حضره وباشره وبشرى بالجنة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، من كان إذا حضره وأجره بشرى بالنار كره لقاء الله وكره الله لقاءه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا وقع في قلب الإنسان بعض الأحيان اشتياق إلى الموت ليلقى ربه، لما وقع في قلبه من حسن الظن بالله، الشوق إلى لقاءه والرغبة فيما عنده ولما يشاهد في الدنيا من الشر والبلاء والفساد والخطر، هذا قد يقع للمؤمن. ولكن مع هذا كله لا يجوز يطلب الموت ولا يتمنى الموت، من الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك. ولكن هذا من رحمة الله له ومما يعجله الله له من اللذة والسرور والنعيم. نعم. ما أعرف الشيء، أنا ما أتذكر والله في الشيء. نعم. لكن في المعنى انه صبر، لكن من يعد الاسماء الحسنى هذا يحتاج الى دليل، يحتاج الى حديث. الباب واحد، السؤال كلها في التوقيف، باب الراي: لا تثبت لله الا بالتوقيف والاسماء الحسنى كذلك. نعم. نعم. اليوم يحتاج إلى دليل، لو يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى حديث صحيح. نعم. نعم.